بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في دراسة كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، الثمرات الزكية في العقائد السلفية سابقا، وانتهينا من الكلام عن الأسماء والصفات، وبقيت لنا أشياء يعني أيضا في الإيمان بالله عز وجل متعلقة بعقيدة الإيمان بالله عز وجل، من ذلك رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الآخرة. هذه من عقيدة يعني أهل السنة والجماعة، أن نعتقد يعني أن المؤمنين سوف يرون الله عز وجل يوم القيامة وفي جنة الله عز وجل، وأن الكفار يحجبون عن رؤية الله عز وجل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره: على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وقال أيضا: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتقدها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يعني كما ذكرنا في الأسماء والصفات، الإنسان يتوقع النفي والتشبيه، أن ينفي الله عز وجل ما وصف يعني به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يشبه الله عز وجل بخلقه. فكذلك يعني في الرؤية لا ينفي الرؤية باعتقاد يعني أن هذا لا يليق بالله عز وجل، أو يفهم آية فهما خاطئا لا تدركه الأبصار مثلا، أو لن تراني، وكما سنرى يعني استدلال أهل البدع، وكيف أن أهل السنة يعني يستدلون بذلك على ثبوت الرؤية لله عز وجل. يعني كما قال شيخ الإسلام تيمية: يعني ما استدل مبتدع بدليل إلا وكان في هذا الدليل رد على بدعته. فسوف نرى كيف استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآيات التي استدل بها الذين ينفون الرؤية، يستدل بها أهل السنة على ثبوت الرؤية. الأدلة على عقيدة هذه على عقيدة الرؤية كثيرة جدا من الكتاب وصحيح السنة، منها قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومنها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما فسرها سلف الأمة. فالحسنى هي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. ومنها قوله تعالى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب المؤمنون كذلك عن ربهم فأي فضل لهم على الكفار. فإذا كانت عقوبة الكافرين وأشد عقوبة عليهم عقوبة الحجاب، أنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل الكريم كما حجبوا عن معرفته في الدنيا وعن محبته وعن الانقياد لشرعه، فيحجبون عن رؤيته في الآخرة. فأيضا يعني كما أن المؤمنين أحبوا ربهم عز وجل يعني في الدنيا وأمنوا به وأمنوا برسوله وأمنوا بكتابه، فإن الإنسان إذا أحب أحدا يحب أن يرى ومن سعادته أن يرى، فكذلك هؤلاء يرون الله عز وجل وينظرون إلى وجه الله عز وجل الكريم. ولذلك في نفس السورة سورة المطففين قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، وبعضهم قالوا ينظرون إلى نعيمهم يعني في الجنة وإلى القصور وإلى الحور العين، ولكن الأرجح من ذلك أنهم ينظرون إلى وجه الله عز وجل الكريم. لذلك قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم، والنظر إلى وجه الله عز وجل هو الذي يورث نظرة النعيم. وأيضا هذا في مقابل عقوبة الكافرين إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فذكر في مقابلهم الأبرار وكيف أنهم في نعيم وعلى الأرائك ينظرون، وقد تعرف في وجوههم نظرة النعيم، والنظر إلى وجه الله الكريم هو الذي يورث نظرة الوجوه. وأتى ذلك على سبيل المقابلة بعد أن ذكر حجاب أعدائه عن رؤيته، فهذه الآيات صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، لا تقبل تحريفا ولا تأويلا ولا يردها إلا مكابر قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هذه عدة آيات يعني في ثبوت الرؤية، طبعا على سبيل الاختصار هناك آيات أخرى ذكرها يعني بعض الشيخ عبد العزيز بن زيد الرومي في كتابه دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصر، يقول الدليل الرابع قوله تعالى ولدينا مزيد، فقد فسر أيضا المزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد في سورة قاف، فالمزيد هنا يقول فسر بالنظر إلى وجه الله عز وجل، ومروي عن جمع من الصحابة والتابعين منهم علي وأنس بن مالك وزيد بن وهب رضي الله عنهم. الدليل الخامس من الأدلة القرآنية قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وتقريره أن اللقاء يدل على الرؤية ضمنا، ما قل هل تقي بفلان يبقى أرى، وكما قلنا في تعريف الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وقال بعضهم من لقى بدل من رأى، لأن قد يكون يعني الصحابي يعني كفيف البصر، قد يكون صغير السن، قد لا يستطيع الذهاب إليه لخوف كأصحاب النجاشي، فاللقاء يدل على الرؤية. فقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وتقريره أن اللقاء يدل على الرؤية ضمنا. قال ابن القيم رحمه الله أجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية، هذا في حال الأرواح إلى بلاد الأفراح. وطبعا يعني الله جل يصف المؤمنين يعني يقول أو يصف الناس عموما يقول أسمع بهم وأبصر، يعني يوم القيامة ما أسمعهم وما أبصرهم. فاللقاء فإن كان يرجو لقاء ربه يعني رؤية الله عز وجل، فاللقاء يتضمن الرؤية، مدخول التقي بفلان يبقى إذا كنت أنت مبصرا ما فيش هناك ما يمنع، فيتضمن هذا اللقاء الرؤية. فهذه هذا دليل أيضا على إثبات الرؤية في الآخرة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقال لقيت فلان إذا رأيته، وحمله على لقاء وحمله على لقاء ثواب لا يقتضي زيادة في الإضمار وهو خلاف الدليل. زيادة في الإضمار يعني لأن طبعا يعني ظاهر الكتاب والسنة يعني زي اللي قالوا مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يقول إلى ثواب ربها، فطبعا ده الثواب مخلوق وهو غير الله عز وجل، فكأنهم قالوا إلى غير ربها ناظرة. فهنا أيضا يقولون اللقاء ثواب الله عز وجل، فهذا أيضا يعني خلاف الظاهر، ظاهر النص والظاهر يجب القول به والمصير إليه. الدليل السادس قوله عز وجل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، على قراءة ملكا، ملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم رأيت، ثم يعني هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فعلى هذه القراءة يقول حيث أجمع المسلمون على أن ذلك الملك ليس إلا الله عز وجل، فهذا أيضا دليل على الرؤية. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا في سورة الإنسان. الدليل السابع وإن كنا قد ذكرناه يعني لعل يكون هنا تفصيل أكثر، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، قيل معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله عز وجل من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد، وقيل معناه على الأرائك ينظرون إلى الله عز وجل، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سرورهم وفروشهم، كما في حديث ابن عمر إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله عز وجل في اليوم مرتين، هذا أخرجه الترمذي في سننه. فعلى التفسير الثاني تكون الآية دل على وقوع الرؤيا وأن المؤمنين يرون ربهم عز وجل بأبصارهم في الآخرة وهم في غاية النعيم وعظيم السرور. قال الفخر الرازي بعد أن ذكر ثلاثة أوجه في تفسير الآية ويخطر ببالي تفسير رابع هو أشرف من الكل، وهو أنهم ينظرون إلى ربهم، ويتأكد هذا التأويل بما أنه قال بعد هذه الآية تعرف في وجوههم نظرة النعيم، والنظر المقرون بالنظرة هو رؤية الله تعالى على ما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مما يؤكد هذا التأويل أنه يجب الابتداء بذكر أعظم اللذات وما هو إلا رؤية الله تعالى رب الأرض والسماوات. فيرجح أن هذا النظر يعني النظر إلى وجه الله عز وجل أن هذا أعظم نعيم أهل الجنة، وإذا تجلى لهم ربهم عز وجل لا يلتفتون إلى شيء يعني آخر من نعيم الجنة. الدليل الثامن أيضا ذكرناه قبل ذلك ولكن لعل في مزيد تفصيل في الشر، قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجه الاستدلال أنه تعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبون عن رؤيته واستماع كلامه، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، فيحرمهم من سماع كلامه، والمؤمنون يسمعون القرآن من الله عز وجل في الجنة، والله عز وجل يلقي عليهم السلام سلام قولا من رب الرحيم، وأيضا يرون الله عز وجل. فإذا حجب الكافرون يعني والفجار في العقوبة فما ذلك أن المؤمنين يعني يباحون النظر إلى وجه الله عز وجل. يقول وجه الاستدلال أنه تعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبون عن رؤيته استماع كلامه، فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه، فتخصيص الكفار بالحجب يدل على أن المؤمنين لا يكونون محجوبين عن رؤية الله عز وجل، وإلا لما كان لهذه الآية فائدة. وللسلف في تقرير هذا الدليل والسلف أقوال في تقرير هذا الدليل تعلم من مظنها فلا نطيل البحث بذكرها. الدليل التاسع قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني كل تشتهي الأنفس يجدونه في جنة الله عز وجل. وطبعا الإنسان يعني الذي يحب الله عز وجل يعني أقصى شيء يتمناه هو رؤية الله عز وجل، فوجه الاستدلال أن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله تعالى على أكمل وجوه وأكمل طرق المعرفة هو الرؤية، يعني إنسان إذا أحب مثلا وإلى المثل أعلى أحد الشيوخ أو أحد العلماء, فيعني لو شاف شيخ الإسلام تيمية أو ابن القيم أو شاف الصحابة مثلا لشك أنه يكون في منتهى السعادة. فكيف بالمؤمنين لهم يعني فيها ما تشتهي أنفسهم وهم يحبون الله عز وجل, فأعظم شيء تشتهي أنفسهم رؤية الله عز وجل. يقول أكمل طرق المعرفة هو الرؤية, فرؤية الله تعالى مطلوبة لكل أحد, وإذا ثبت هذا وجب القطع بحصولها لهذه الآية أن لهم فيها ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم, وهم لا شك عندهم شوق إلى رؤية الله يعني عز وجل وحب لله عز وجل, فلا شك أنهم يعني ينالون كل ما تشتهيه الأنفس في الجنة. دليل العاشر أيضا ذكر قبل ذلك ولكن في رد على بعض الشبهات, قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجه الاستدلال بهذه الآية ما ذكره ابن القيم رحمه الله, قال وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها, وجدتها منادية نداء صريحا أن الله سبحانه يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة. وجه ذلك أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه, صريح في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله. يقول فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه, فإن عدي بنفسه فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض, أولم يتفكروا ويعتبروا بملكوت السماوات والأرض, فهذا عدي بنفسه. وإن عدي بإلى فمعناه المعينة بالأبصار, انظروا إلى ثمره يعني النظر إلى الثمر إذا أثمر, فكيف إذا أضيف إلى الوجه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, وجوه يعني النظر الذي في الوجه وليس القلب, نظر القلب أو التفكر أو الاعتبار, فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر, فهذا يدل على إيه؟ أن الآية تدل على رؤية الله عز وجل. وهذا وقد صرح الأئمة الذين ألفوا في أصول الدين, ومنهم من أفرد الرؤية بمؤلف خاص بأن هذه الآية من أصرح الأدلة على المراد, وسردوا ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وردوا التأويلات التي يتمسك بها منكر الرؤية, وكذا الشأن عند مفسري أهل السنة والجماعة. قال ابن كثير رحمه الله وجوه يومئذ ناظرة من النضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة, إلى ربها ناظرة أي تراه عيانا, كما روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيح إنكم سترون ربكم عيانا, وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الأخيرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكنهم دفعها ولا منعها. هنذكر أيضا أدلة السنة في الثمرات الزكية. يقول وقد تواترت الأحاديث بما تضمنت هذه الآيات, رواها أئمة السنة والحديث في دواوين الإسلام عن فضلاء الصحابة وأجلائهم أجمعين, فألق سمعك وأحضر قلبك وتأملها تأمل طالب للحق ليس نافرا عنه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة, كلام صريح, سؤال من الصحابة رضي الله عنهم والحديث كما سمعتم في الصحيحين, هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر, يعني أنتم تنظرون إلى القمر ليلة 14 لا يحصل ضرر, وفي رؤية هل تضامون في رؤية القمر يحصل تضام, يعني الناس في القاهرة ينظرون وفي الأسكندرية ينظرون وفي بلاد أخرى ينظرون لا يحصل تزاحم من أجل رؤية القمر, وذلك يقولون هذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي, لأن الله جل يضرب له الأمثال, فنقول الله جل كالقمر, القمر خلق من خلق الله, بل هو أكبر وأجمل وأعلى يعني من القمر, ولكن هو تشبيه للرؤية بالرؤية. وذلك يقولون كل أدلة الرؤية أدلة على الفوقية. ليه؟ لأننا إذا نظرنا القمر لننظر أسفل ولا يمينا ولا شمالا، ننظر أعلى، فهذا يدل على فوقية الله عز وجل. وإن يعني هذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم مثالا، يعني قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. طبعا أدلة إيه دامغة، يعني واضحة صحيحة، يعني ما يستطيع أحد أن يكابر أو أن ينفي الرؤية بعد سماع هذه الأدلة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة، يعني الجنان جنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما، جنتي الأبرار، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا أيضا في البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيصف يقول جنتان من فضة آنيتهما وفيهما، كما في سورة يعني سورة الرحمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، فجنتين للمقربين وجنتين للأبرار، ثم قال وبين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. في الصحيحين أيضا عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإذا استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس و لصلاة الصبح وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا الصبح والعصر، من صلى البردان دخل الجنة. فطبعا نفسه ما ينظر القمر ليلة البدر ليلة 14 ويقول الصحابة إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، فهل هذا يكون في مجال الشك أو المسألة يكون فيها أكثر من قول؟ إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل أو صلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، بعد أن يدخل الجنة نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها، فبعد دخول الجنة يعني ينالوا يعني ما لم تره أعينهم ولم يخطر على قلوبهم من النعيم، فالله جل يقول لهم تريدون شيئا أزيدكم، فذلك قالوا المزيد هو النظر إلى وجه الله أو الزيادة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله، فالله عز وجل يقول تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، يعني ما نأمل ونطلب أكثر من ذلك، نجاة من النار ودخول الجنة. قال فيكشف الحجاب، فلعل هذا يفسر الحديث السابق، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، فإذا كشف هذا الرداء وهذا الحجاب وأباحهم النظر، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كان الحديث تفسير للآية، حسن الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم في الجنة. وفي حديث الشفاعة في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني، طبعا حديث طويل، يذهبون إلى آدم ويقول يذكر خطيئته ويقول لست لها، اذهبوا إلى نوح، يعني أول الأنبياء أو أول الرسل، لأن آدم كان نبيا ولم يكن رسولا، فيذهبون إلى نوح أبو البشرية الثاني بعد آدم، يعني يحيلهم إلى موسى وإلى عيسى، كلهم يقول لست لها لست لها، حتى يحالوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، يقول فيأتوني، يعني أهل الجمع، هذه الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي يحمد فيه الخلائق يعني كلهم، فيأتون قال فيأتوني فأستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا أنا رأيته، يدل على إثبات الرؤية، فإذا أنا رأيته فأقع له ساجدا. فتكملة الحديث الله عز وجل يفتح عليه محامد لا يعرف أو لا يذكرها يعني في الدنيا، ثم قال ارفع رأسك محمد سل تعطى واشفع تشفع. قال ابن القيم في النونية ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان، وهي الزيادة قد أتت في يونس وهو تفسير من قد جاء بالقرآن، وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان، وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان، الذين اتبعوا الصحابة بإحسان يعني أيضا يقولون بإثبات الرؤية. نأجل الرد على شبه المخالفين ونذكر يعني بعض الأثار أيضا عن السلف في إثبات الرؤية، حتى نكون اليوم قد تكلمنا عن الأدلة من الكتاب والسنة وبعض الأثار يعني عن السلف، ودرس المقبل إن شاء الله تعالى نذكر يعني كلام الرد على أدلة المخالفين. للإمام الأجري محمد بن حسين الأجري، تحقيق سمير ابن أمين الزهيري أخو أبو الأشبال، يعني كلاهما يشتغل بعلم الحديث، كان من تلامذة الألباني، يعني كان يعني قريب جدا من الألباني. يقول عبد الواحد بن زيد سمعت الحسن يقول لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم عز وجل لذابت أنفسهم في الدنيا. هذا رواه عبد الله لو ابن أحمد في كتاب السنة واللالكائي في الأصول. عن الحسن قال إن الله عز وجل لا يتجلى لأهل الجنة فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة، يعني لم يلتفتوا إلى أي نعيم في الجنة إذا تجلى لهم ربهم عز وجل. وعن عبد الله بن الحارث عن كعب الأحبار قال ما نظر الله عز وجل إلى الجنة قط إلا قال طيبي لأهلك فزادت ضعفا، تضاعف يعني ما فيها من من نعيم ومن لذات، على ما كانت حتى يأتيها أهلها، وما من يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة، فيبرز لهم الرب عز وجل فينظروا المسك الطيب، ولا يسألون ربهم عز وجل شيئا، ولا يسألون ربهم عز وجل شيئا لله أعطاهم حتى يرجعوا، وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال 70 ضعفا، ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدادوا مثل ذلك. يقول إسناده صحيح موقوفا على كعب الأحبار، وطبعا كعب الأحبار لا يكذب، يعني هو تابعي مخضرم، ولكن هو يروي كثيرا عن عن أهل الكتاب يعني. ولذلك يقول المحقق هنا قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في تعليقه على كتاب الشريعة هذا من كيس كعب الأحبار، والعلماء رجال في كعب الأحبار وتوهين أمره كلام كثير، يعني طبعا هو نفسه لا يكذب، هو كان تابعي مخضرم يعني عاصر نبوة ولكنه أسلم في الدولة العمرية، ولكن هو نفس هو ينقل كلام الإسرائيليات، وأكثر ما يروي من الإسرائيليات يقول لسنا بحمد الله بحاجة إلى إثبات رؤية ربنا عز وجل، يعني يقصد من الإسرائيليات، وقد غنينا بآيات الكتاب وصحيح الأحاديث. ولكن هذا الكلام يعني كلام ليس صحيحا، يعني هو في لمز كعب الأحبار ده، كان يعني عمر يقول له حدثنا يا كعب، يعني فالتوهين أو اعتقاد أنه يكذب يعني ليس صحيحا، يعني هو ثقة ولكن هو بينقل عن الإسرائيليات، ونفس الإسرائيليات يعني منها ما يوافق شرعنا فنقبله لما يوافقه ويعضده من شرعنا المهيمن على الشرائع السابقة، ومنها ما يخالفه فهو مردود، ومنها ما لا يوافقه ولا يخالفه فنحن يجوز لنا أن نرويه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج. ولكن غالبا يعني هذه الأشياء لا يكون فيها كثير فائدة، يعني كلون الكلب الذي كان مع أهل الكهف، الجزء الذي ضربت يعني به ضرب به القتيل يعني في يعني قصة البقرة، يعني ليس في ذلك يعني عبرة يعني بالنسبة للقصص يعني. ولكن أردت أن أرد يعني غيبة يعني كعب الأحبار رحمه الله. عن عبد الله بن وهب قال: قال مالك بن أنس: الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. إحنا بنقول إن هذه العقيدة عقيدة السلف يعني علماء الأمة. عن عبد الوهاب الوراق قال: قلت الأسود بن سالم: هذه الآثار التي تروى في معنى النظر إلى وجه الله عز وجل ونحوها من الأخبار، فقال: نحلف عليها بالطلاق، يعني من تأكد منها كأنه يحلف بالطلاق إنها يعني فعلا صدق، إنها واقعة صدقا يعني. قال: نحلف عليها بالطلاق والمشي. قال عبد الوهاب: معناه تصديقا بها. وهذا رجال ثقات يقول: والأسود بن سالم كان ثقة متعبدا ورعا فاضلا. أيضا عن سليمان لوين قال: قيل لسفيان بن عيينة: هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا، فقال: حق على ما سمعناها ممن نثق به. هذا أيضا رجال ثقات. عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله عز وجل يرى في الآخرة، فغضب غضبا شديدا، ثم قال: من قال إن الله عز وجل يرى في الآخرة فقد كفر. كما قلنا اللي يقول القرآن مخلوق فقد كفر، ولكن عين الشخص لا نقول عنه كافر حتى نزيل الشبهات، إنه يكون جاهل أو متأول أو ضعيف العقل أو مكره مثلا على كلام معين. فهنا أيضا يقول: من قال إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه. من كان من الناس يقول سواء يعني أي شخص يقول هذا الكلام فقد كفر. أليس الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل. عن إسحاق بن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول، لو أحمد بن حنبل، قالت الجهمية: إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، وقال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يكون هذا إلا أن الله عز وجل يرى، وقال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا النظر إلى الله عز وجل والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم، يقول برواية صحيحة وأسانيد غير مدفوعة، يعني لا يستطيع أحد أن يدفع فيها مثلا بالضعف، والقرآن شاهد أن الله عز وجل يرى في الآخرة. عن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن مبارك محدث خراسان يقول: إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. الجهمية نفوا الفوقية ونفوا الرؤية ونفوا الأسماء ونفوا الصفات، يعني إلههم ينطبق على العدم. عن أبي داود السجستاني وهو صاحب السنن قال: سمعت أحمد يعني ابن حنبل وذكر له شيء في الرؤية فغضب وقال: من قال إن الله عز وجل يرى في الآخرة فهو كافر. نفس كلام شيخي أحمد بن حنبل رحمه الله. عن القاسم ابن سلام وذكر عنده هذه الآيات في الرؤية فقال: هذا عندنا حق، نقلها الناس بعضهم عن بعض. قال محمد بن الحسين هو مؤلف الكتاب الأجري: فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم وخالف الكتاب والسنة ورضي بقول، يعني الكتاب والسنة كلام أئمة الأمة الإمام أحمد والقاسم بن سلام وسفيان بن عيينة وابن مبارك وغيره من أئمة المسلمين، فترك كل هؤلاء وأخذ بقول جهم ابن صفوان وبشر المريسي اللي هم أئمة الجهمية يقول فهو كافر. قال محمد بن حسين الأجري: وأما ما تأدى إلينا من التفسير في بعض ما تلوته مما حضرني ذكره فأنا أذكره ثم أذكر السنن الثابتة في النظر إلى الله عز وجل مما تتقوى به قلوب أهل الحق وتقر به أعينهم وتذل به نفوس أهل الزيغ وتسخن يعني به أعينهم في الدنيا والآخرة. فتسخن أعينهم عكس تقر أعين المؤمنين وتسخن أعين أهل الزيغ والبدع، فيقول سخنة العين نقيض قرتها، ومنها قولهم أسخن الله عينه أي أبكاه. وذكر يعني الأدلة من الكتاب والسنة كما يعني بينا. فطبعا لنا وقفة أخرى يعني في الكلام عن الرؤية والرد على شبهات يعني أهل البدع يعني من المعتزلة والجهمية في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى.